بسم الله شوية. أعطونا أمثلة يا علي يحيى. نعم يا عبد العليم، أعطنا مثال من القرآن. أينما تولوا فثم وجه. أينما تولوا فثم وجه. وين جواب الشرط؟ فعل شرط تولوا، جواب الشرط فثم وجه. الجملة الاسمية هذه، فثم يعني هناك وجه الله. طيب، أنت توبازي. أينما تكون صحيح يدرككم الموت. طيب، إبراهيم الغماري. وإن تقطع أكثر يضلوك. جواب الشرط وينه؟ يضلوك عن سبيل الله. أصله يضلونك، ها؟ يضلونك. في حذف في المضارع، حذف النون لأفعال خمسة. طيب، مصطفى حامد. نعم، عطنا مثال. أينما يوجهه لا يأتي بخير. طيب، وين جواب الشرط؟ والجواب جملة لا يأتي بخير هذه الجملة. طيب يا صهيب، لا يأتي بخير مش تعربها؟ شون لا هي هو لا يأتي بخير ولا لا يأتي بخير؟ بيا ولا بدون؟ طيب، وش اللي جزمه؟ لا وش نوعها، نافية ولا ناهية ولا شيء؟ لا نافية. هنا هذه تجزم فعل واحد صح، وأينما تجزم فعلين، يعني اجتمع سبحان الله جازمين بلغة القرآن العظيم هذه. نعم. طيب، عبد الغفور حميسي. السلام. نعم. غير الذي ذكرناه، هذا ذكرناه في الدرس. طيب، كوني موري. وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. إن تنصروا الله ينصركم. وإن تتولوا فمن ذا الذي ينصركم. نعم يا أسعد الرحمن. أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ إيش رأيك يا سيد، يصلح؟ اترك النوم عنك يا سيد. أين من عسانها؟ ما يصلح. ليش ما يصلح؟ ما في هذا الشرط ولا في الشرط. ولا في فعل شرط، ما في فعل. أين شركائي هذا اسم. ما في أركان. أركان. نعم يا ما موتوا. وعليكم السلام. ها؟ إن يسألكموها يحفكم. نعم. طيب، عبد المجيد. صحيح. طيب، محمد كون. طيب يا حمزة. ثامر. صحيح. نعم، عبد الله عبد الكريم. أعطى الأسئلة. صحيح. نعم، يلا يا محمد. يلا يا إبراهيم أخو محمد. ها، طيب يلا، وين محمد؟ يلا عطنا مثال. تمام، صحيح. طيب، استغفر الله.